الرب تبدا بارك الله فيك بعد وفاه الميت عند ناس في مناطق الجنوب بعد وفاه الميت عقاراته يبنون القيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والسبايا هذا لا هذا لا هذا مبين لك كم مره في الصحف والرسائل فلت عليه في الجنوب تجيه في الصحف والمجلات كل هذا مبين ممكن لا يجوز هذا حكم بالحمالة لا يجوز لا يجوز لكن الإجماع بهذا الشكل لا لكن الإجماع من دون قيام ومن دون محفل لكن إجماع الكل يعني إذا جاء الله من تعالى سنة يعني ما قالت حفل لهذا المحفل لا يجتمعون يجون الأقوام الآخرين يردون العذاب يستدعونهم جماعة الميت يستدعونهم يجون ثم يحتاج لخلق مخيمات يستدعونهم يجون محمد العادي ولكن حكم قالت لهم كيف حكم الإجماع عند الله هذا مدر ما لا أصل هذا لا ما أصل يعني أحيانا صديق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لأن يجيبوا الآلاف فهم يسمعوا مكان يقيم من الحر أو من البرد أو من المطر ويستقبلوا فيه المعازيم ويروحوا إذا وجعل من باب خزائن من دون أي ملائم من دون أي من الحاجة إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.